الصحيح أنه يقام عليها. نعم، الزاني ما يتعرض له، لأن الزاني لا أقر ولا ثبت عليه بينه أبد ولا يستدعي.